دام انك طلبت من الشباب طلب وما ردوك، كذلك انا عندي غيره كذا ودي اطلب طلب. ما تردوني؟ طلب بسيط. اطلب منك يا غالي، يا من تجلس على الفرش وجالس على السياره وبعيد هناك اللي قاعد على السياره هناك، اطلب منك طلب بسيط انك تعطيني سمعك وتعطيني قلبك. لانه والله لو ما اعطيتني قلبك وما اعطيتني سمعك والله ما تستفيد من هذا الكلام. ان في ذلك لذكرى. لمين؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، او القى السمع وهو شهيد. والله اذا نفذت هذه الشرطين ابشر بخير، والله سوف تنتفع بهذه الموعظة. الله الله يجعلنا ممن يأتي بسمعي في هذا المكان وبقلبه.